ما هي السمات النفسية للمنتحر؟ المنتحر لا يستطيع أن يبلور طاقاته الدفاعية لكي يتعامل مع الناس ومع الواقع. أيضا يكون لديه شعور بالنقص أو الخسارة وعدم قدرة على تخطي ظروفه أو التأقلم مع الظروف المختلفة. أحيانا تكون هناك طبيعة نرجسية في الشخصية المنتحرة كالمشاهير الذين اشتهروا أعمالهم الناس بطريقة معينة، ثم فجأة ينطفئ هذا البريق وينزوي ويجد أن الناس نسوه أو نحو ذلك ويحصل انتحار المشاهير. معاملة الناس تدعم عنده الطبيعة النرجسية. أيضا من سمات المنتحر النفسية ضمور وضعف الطاقة التخيلية وعدم قدرته على التنفيس عن طريق الخيال. أيضا يعني من سماته أنه لديه عنفا يتوجه نحو ذاته وضعف ثقة في النفس، وهو دائما محتاج إلى امتداح الآخرين وطمأنتهم، ويتميز باللا مسؤولية وغياب الاستقرار العاطفي والنفسي وفقد صفة المثابرة والاستمرارية، مع عجز عن رؤية الحلول لمشكلاته، مع أن الحل موجود دائما لكنه يرى أن الانتحار هو الحل الوحيد المناسب. وكما ذكرنا من قبل، هذا ينشأ عن الخلل المعرفي الذي يسببه الاكتئاب وفقدانه القدرة على اتخاذ قرار صحيح. يقول الشاعر: رب نفس تلفها الظلمات وهي في عالم كثير الضياء. فيصير المنتحر مثل دودة القز تحبس نفسها وتنسج حول نفسها الشرنخة، ثم تقول إن الدنيا ضيقة وظلام، ضيق وظلام، في حين أنها هي التي حبست نفسها في داخل هذه الأوهام. وقد حاول الباحثون رصد علامات وجود التوجه الانتحاري في بعض الأشخاص، ولا شك أنه ليس من السهل اكتشاف هذه العلامات. طبعا الصعوبة بتزداد لأن صاحب الموضوع وهو المنتحر نفسه يكون قد مات، فلا يمكن الاستفادة من معلومات التي لديه أو أخذ معلومات منه. قال أبو الطيب المتنبي في قصيدته التي بدأها بقوله: لك يا منازل في القلوب منازل، قال: وأنا الذي اجتلب المنية طرفه، فمن المطالب والقتيل القاتل. فهذا هو سر صعوبة الحصول على معلومات من المجرم القاتل، لأن القاتل هنا هو الذي قتل نفسه. ولكن مع ذلك حاول الباحثون رصد العلامات الإنذارية التي يمكن أن تنمو خلال فترة حضانة 3 أشهر أو أكثر. مثلا هؤلاء يرشحون للانتحار أكثر من غيرهم، وليس معنى أن كل هؤلاء يقعون بالفعل في محاولة أو شروع أو تفكير في الانتحار، لكن هم ريسك فاكتورز، يعني أو مرشحون أكثر من غيرهم إذا وجدت العوامل التي أشرنا إليها سابقا. مثلا فوق 45 سنة، الأصغر من هذا بيكون أكثر تهديدا، والأكبر من هذا السن يكون أكثر تنفيذا. الذين يتعاطون الكحول والخمر 50% منهم مرشحون للتوجه الانتحاري بالنسبة إلى عموم الناس. الشخص الذي بدرت منه محاولات انتحارية سابقة، الرجال ينتحرون أكثر من النساء. أيضا نوبة اكتئاب جسيم ممتدة أو فقد عزيز مؤخرا أو أي موقف متأزم، أيضا فقد الصحة الجسمية وبخاصة في الأمراض الخطيرة كالسرطان والإيدز، التعطل عن العمل، الإحالة إلى المعاش، أعزب أو أرمل أو مطلق، لكن الانتحار في المتزوجين أقل، حالات غياب المساندة والدعم، حالات الفصام مع أعراض اكتئابية. لكن أخطر العوامل التي تدل على وجود توجه انتحاري الإحساس بفقدان الأمل hopelessness، أو الإحساس بقلة الحيلة helpless. إذا كان يصدر عن الإنسان عبارات عن الرغبة في الموت، أيضا حالات سهولة الوصول إلى وسائل الموت كالأسلحة أو العقاقير القاتلة، حالات الرفض أو النبذ التي تورث شعورا بالفشل، حالات الانسحاب الاجتماعي، حالات اضطراب الشخصية وبالذات الطبيعة النرجسية. تدين يعتبر الانتحار أقل في المتدينين، والمجتمعات الإسلامية هي الأقل في معدلات الانتحار مقارنة بسائر الدول النامية. عموما هذه العلامات لا يشترط أن تكون موجودة مثلا في كل واحد من هؤلاء، لكنهم يرشحون أكثر من غيرهم ممن ليس فيه هذه العلامات. بالنسبة لانتشار الانتحار، هناك ما يسمى بحزام الانتحار، وهي مجموعة الدول الاسكندنافية وسويسرا وألمانيا والنمسا وأوروبا الشرقية واليابان. يلاحظ أن هذه الدول مترفة جدا من ناحية دخل الفرد، لكن أغلب المنتحرين على مستوى العالم كانوا مصابين بأمراض نفسية أو عضوية، يمكن فوق 90% بكثير. وتشير الأبحاث إلى أن أقل معدلات للانتحار والشروع فيه توجد في الدول العربية ثم أيرلندا. والدراسات النفسية تؤكد أن التدين هو أقوى وأهم إجراء وقائي ضد الانتحار، فكلما ضعف التدين كلما ارتفعت نسبة الانتحار، لأن الدين يساعد في تكامل الشخصية ويزود المرأة بإطار من القيم والمعايير توجه سلوكه وتضبط تصرفاته وتعوضه عن الفشل الذي قد يمر به ويؤزه على الأمل والطموح. أما الثقافة الغربية اللادينية فإنها توفر راحة الجسم ولا تحقق راحة النفس ولا السكينة الروحية. الثقافة الغربية تنتهي بمن يتبنى مفاهيمها أن الحياة لا هدف لها ولا رسالة ولا طعم ولا معنى، فيتحطم الإنسان من داخله ويمكن أن يصبح فريسة سهلة للانتحار. الإسلام يعني الاستسلام الحكيم للإرادة الإلهية في كل شيء، ويوفر الإنسان الانسجام وليس الصراع والتناقض. فالرؤية الإسلامية متميزة وفريدة في القضايا الإنسانية بوجه عام، وفيما يخص قضية الانتحار بوجه خاص. فالحضارة الغربية إما أن الناس فيها ملاحدة ينكرون وجود الله ويدعون أن الإنسان هو الذي خلق الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، يعني أن فكرة الله فكرة والعياذ بالله اخترعها الإنسان. وهناك فئة أخرى في الغربيين تقر بوجود الله، لكن بشرط ألا يكون له سلطان على عباده، يعني له الخلق لكن ليس له الأمر. والله تعالى يقول ألا له الخلق والأمر، هم يقولون لا، احنا نعطيه فقط الايه، نعترف انه خلق، لان العقل يقول لابد من خالق. فهو الاله عندهم هم وضعوا له تصور يريدون ان يفرضوه حتى على الاله الذي خلقه، وهو قريب جدا من تصور ارسطو لالهه. قال ارسطو انه اله خلق العالم ثم حركه ثم تركه وانزوى لا يعلم عنه شيئا، كملك الانجليز يملك ولا يحكم ولا يشرع. يقول الله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هم يعترضون على في الأرض، في السماء إله ماشي بعيد، أما في الأرض إله يحكمنا ويحل ويحرم، فهذا ما لا يقرون به. والمشروع الحضاري الغربي قائم على الفصل التام للدين عن الحياة، مستبعدا تماما أي صلة من الدين بالحياة ومجالاتها. والنبوة في المفهوم الإسلامي تعنى بخلاص الإنسان وهدايته وإنقاذه من ضنك الدنيا وعذاب الآخرة. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال عز وجل مخاطبا آدم وحواء منذ بدء الخليقة ومنبئا إياهما بأنه سوف يستمر بعث الأنبياء لهداية الناس إلى طريق السعادة. فإما يأتينكم مني هدى وحي فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكما كررنا الباحث في قضية الانتحار ينطلق من خلفيته الفكرية وانتمائه الأيديولوجي أو العقدي. فنظريات علم النفس الغربي تنظر للإنسان على أنه كائن مادي لا أكثر. فماذا نتوقع بعد أن يقول السلوكيون مثلا جسم الإنسان هو الحقيقة الإنسانية الوحيدة، وبعد أن يقول فرويد لا وجود إلا للمادة، فالإنسان مجرد آلة معقدة عند المدرسة السلوكية، وهو مجرد كائن غير عقلاني رهن ماضيه بلا فكاك. يعني الماضي والطفولة وما حصل معه في الطفولة هو سوف يبقى في حياته كلها ذلك أسيرا لما وقع من أحداث الطفولة. فالإنسان حصيلة هذا الماضي العميق من خلال عقله اللاواعي أو اللاشعوري عند فرويد. لا شك أن هؤلاء سيفسرون السلوك الإنساني بصورة مختلفة عمن يخالفهم ويعارضهم كأصحاب العقيدة الإسلامية أو أصحاب الاتجاه الإنساني. فنظرة الإسلام للطبيعة البشرية تنعكس ضرورة في تفسيره المنفرد والمتميز بسلوك الإنسان، وهي تعلو فوق التصورات الوضعية التي تختزل الإنسان في أنه آلة بلا روح أو حيوان توجهه الشهوة وتحدد مصيره. وفي الإسلام خلق الإنسان لأجل عمارة الأرض كما قال تعالى واستعمركم فيها، ولعبادة الله إلا ليعبدون، وخلافته ويستخلفكم في الأرض فانظر كيف تعملون، وللابتلاء إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه أي نمتحنه ونختبره، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالإنسان جسد من طين وروح من أمر الله. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. والطبيعة الطينية للإنسان تورثه صفات الاستعجال والشح والأنانية والعجب والفرح واليأس والهلع والخصومة، ثم هو يتكون أيضا من روح من أمر الله، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذه الطبيعة الروحية هي التي تربطه بخالقه، وهي التي تهذب الطبيعة الطينية. والإنسان هو الإنسان سيد الكائنات الأرضية جميعا، لم يكن ملاكا ثم انحط درجة، ولم يكن حيوانا ثم ارتقى بالتطور المزعوم درجة. فيا من يفكر أو يخطط أو يحاول الانتحار، لا تيأس من روح الله، الله غفور رحيم. تفاءل وأبشر بالفرج القريب العاجل، التصق بالقرآن الكريم، وافزع إلى قراءته آناء الليل وأطراف النهار. أدمن ذكر الله تعالى، اتهم نفسك بأنها في حالة تجعلك غير مؤهل لاتخاذ قرار خطير يدفعك إلى الاعتداء على حق الله وانفراده عز وجل به، قرار يفوت فرصتك في الحياة ويجلب لك الشقاء. تشبث بنعمة الحياة ولا تكفرها، وتسلح بالأمل، وليكن اختيارك الوحيد في هذا الموقف العصيب هو اختيار الحياة، بأن ترفع شعارا رفعه الشاعر وهو يحرضك على التشبث بنعمة الحياة، وهو يقول سوف أحيا. يقول الشاعر لما لا أحيا وظل الورد يحيا في الشفاه، ونشيد البلبل الشادي حياة لهواه، لما لا أحيا وفي قلبي وفي عين الحياة سوف أحيا. يا رفيقي نحن من نور إلى نور مضينا، ومع النجم ذهبنا ومع الشمس أتينا، أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أينا. إن نور الله في القلب وهذا ما أراه سوف أحيا، ليس سرا يا رفيقي أن أيامي قليلة، ليس سرا إنما الأيام بسمات طويلة، إن أردت السر فاسأل عنه أزهار الخميلة، عمرها يوم وتحيا اليوم حتى منتهاه سوف أحيا سوف أحيا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.